بتعريف يسير عن سعيد بن جبير، ووقفنا عند كلام سعيد بن جبير حيث يقول، نقرأ الحديث من أوله. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكن لذغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة أو حمة، بتجديد الميم أو بالتسهيل بفتح الميم. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بيع عكاشة. فيه مسائل إلى آخر المسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله عز وجل. رجع إلى أول الحديث فيقول: عن حسين بن عبد الرحمن، وهذا تكلمنا عنه، يعني لا داعي ان احنا نسأل عشان الإخوة لا يكون عندهم حرج، يعني احنا هنمر عليه مرة الكرام. عن حسين بن عبد الرحمن، وقلنا انه هو ابو الهزيل، وله ابن عم اشهر منه وهو منصور بن المعتمر، منصور ابن المعتمر. ومنصور هذا يعني من اجلاء العلماء علما وفقها وزهدا وورعا وعبادة، حتى انه كان اذا صلى وقف كالعمود، لا يعرف اذا كان بالليل، اذا كان هذا الرجل اذا كان بالليل لا يعرف اكان هذا رجل ام عمود ام جزع نخل. فلما مات منصور بن المعتمر ذهبت طفلة الى ابيها وقالت: يا ابتي، اين العمود او اين الشاخص الذي كان على سطح المنصور؟ فقال لها: رحمك الله، هذا هو المنصور، هذا هو المنصور. فكان اذا قام بين يدي الله عز وجل لا يتحرك، خاشعا قانتا لله تبارك وتعالى. فيقول: كنت عند سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير من اجل العلماء التابعين، او من اجل التابعين، وكنيته ابو محمد، كنيته ابو محمد، بل قيل انه اثبت وافضل وافقه اصحاب عبد الله بن عباس. قتله الحجاج عليه من الله ما يستحق سنة 95 من الهجرة، وقيل أنه لو قدر الله عز وجل له الحياة لملأ الدنيا علما، لملأ الدنيا علما، ولكن يكفي أن هذه المدة اليسيرة التي عاش فيها ملأ الدنيا فيها علما وحديثا وفقها رحمه الله عز وجل. ففي هذه الجزئية فيها أن العلماء أو طلبة العلم يتزاورون في الله عز وجل. فهذا حسين بن عبد الرحمن يقول: كنت عند سعيد بن جبير، وكما هو عهدنا أننا لا نمر على الكلام مرور الكرام، بل لابد أن نقف عند كل كلمة حتى نأخذ منها ما يفيد في حياتنا الدينية والدنيوية. الزيارة في الله عز وجل ومن أجل مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، بل قد يعني يزيد هذا المشروع فيصل إلى الاستحباب في بعض المواطن، كرجل يريد أن يتدارس أو يذاكر باب الفقه، باب فقه البيوع، لأنه يقدم على البيع والشراء، أو فقه الإجارة يريد أن يستأجر أو يؤجر شيئا، أو فقه النكاح أو فقه الطلاق أو فقه الجهاد، كل هذا يحتاج إلى من يتدارس معه كطالب علم أو شيخ. فالتزاور في مثل هذه الأمور قد هي مشروعة وقد تكون مستحبة، أو يزيد الأمر إن وقع الإنسان في شيء يحتاج فيه إلى الذهاب إلى بعض العلماء أو بعض المشايخ. أما ما يدعيه بعض الطلبة أنه لا يريد التزاور وغير ذلك، فهذا يعني يغلق على نفسه ويحرم نفسه من فائدة قد يحصلها من غيره. والزيارة أقصد بها زيارة طالب العلم لطالب علم لها شروط ولها آداب، ليس هذا محل التفصيل، ولكن علينا أن نراعي العادات ونراعي أحوال المزور، وأيضا ننظر في الموطن وفي المكان. قد يكون يعني الرجل أو طالب العلم أو الشيخ ليس عنده مكان مؤهل، مكان ضيق أو غير ذلك، فلا يعني تلح عليه وتقول أنت تمنع من الزيارة أو غير ذلك. أو إنسان يريد أن يعكف على مع نفسه، يعكف على كتاب معين لحفظه في فترة ما كشهر أو شهرين، فلا حرج على ذلك. أما العزلة النهائية فنقول ليس فيها حكم شرعي، لأن نقول مثلا هذا حرام، ولكن قد تفوت عليه فوائد كثيرة جدا، منها طبعا منها الأمور العامة كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منها مخالطة الناس والصبر على الأذى، ومنها كذا أشياء كثيرة، ولكن هناك ضوابط بين الأمرين، بين الزيارة وبين العزلة، وكل منهم مطلوب. فالعزلة مطلوبة في أمر معين، والمدارسة والمذاكرة بين طلبة العلم مطلوبة أيضا، ولكن بضوابط معينة. فعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني من منكم رأى؟ وهذا خطاب يدل على أن الذي الجلوس كانوا أكثر من شخص، يعني ليس حسين فقط الذي كان مع سعيد بن جبير، بل معه أكثر من واحد. فأيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أي القائل حسين، أنا. وهذا فيه أدب، ألا وهو أنك إذا سئلت أو سئل جمع وأنت فيهم عن أمر ما فلا حرج أن تقول أنا، لا كما يزعمه بعض الناس فيقول أعوذ بالله من كلمة أنا، وهذا ليس لم يرد به الشرع، بل إذا سئلت عن شيء فقل إذا أردت الإجابة وإن كانت الإجابة أنت فيها قل نعم أنا، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد صلاة الفجر من منكم أصبح اليوم صائما، فقال أبو بكر أنا. فهذا أبو بكر أفضل الصحابة وأفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا، ويقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهنا جواز قول القائل في الإجابة أنا. وأيضا لا تسارع بالإجابة قبل أن تتحقق منها. وأيضا إذا كنت قمت بفعل وسئلت عنه فالأصل والأولى ألا تدلس، لا كما يفعله كثير من الناس وممن يزعم أنه متخشع يقول لا أريد أن أتكلم حتى يعني أخفي عبادتي ويعني لا يتهمني الناس بشيء يعني أو لا ينظر الناس إلي إلى العبادة كقيام ليل أو صيام اثنين وخميس أو غير ذلك. نقول فعل ذلك من هو خير منك، وسأل هذا السؤال من هو خير من سائلك. النبي صلى الله عليه وسلم هو السائل، فقال من أصبح اليوم منكم صائما، فقال أبو بكر أنا. من اليوم عاد مريضا، فقال أبو بكر أنا. من شهد اليوم جنازة، قال أبو بكر أنا. كل هذا وأبو بكر يجيب، وكلها أعمال نحسب أبا بكر رضي الله عنه أنه مخلصا فيها، ولكن لما وصل الأمر إلى أنه مجرد سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لطالب العلم إن كان شيخه هو الذي يسأل فلا بد أن يجيب، أما التدليس والتعريض فهذا ليس من سيم طالب العلم، التدليس لا يلجأ إليه إلا في الضرورة فقط، وأما هذا فليس بضرورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بأنه سيد ولد آدم، وأن أبا بكر رضي الله عنه تحدث وأجاب بأنه أصبح صائما وأصبح وعاد مريضا قبل الصلاة وشهد الجنازة وغير ذلك. فلا بد أن نضع كل شيء في نصابه. يقول فقلت أنا، ولكن انظر ماذا قال حسين بعد هذه الكلمة، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا يظن ظان أني رأيت الكوكب وأنا في صلاة، لأن الذي يسهر الليل هو رجل من اثنين، إما مريض ولا يستطيع النوم، أو رجل قام وهب لله تبارك وتعالى وشمر عن ساعد الجد وتوضأ لله تبارك وتعالى وقام بين يدي الله سبحانه وتعالى متوجها بقلبه وبجوارحه كلها لله جل وعلا. فهنا ينفي حسين أنه كان في صلاة فيقول أما إني لم أكن في صلاة، يعني ينفي عن نفسه. وهكذا يكون طالب العلم، بمعنى بعض الناس يستغل أو يقول عكس هذا الأمر، يقول لك كلاما موهم تفهم أنت منه أنه صاحب عبادة، أنه صاحب عبادة، أو أنه صاحب صدقة، أو أنه صاحب علم، فيومئ بكلام ويجعلك تقول أن فلان صاحب عبادة، بل منهم من يعني يزعم أو يقول كلاما تفهم منه أنه مثلا من تلامذة فلان أو من أصحاب فلان، فتظن أنه من طلبة العلم عند الشيخ الفلاني أو العالم الفلاني وهو لم يدرس على يديه، مجرد حضر له درسا واحدا فهذا عنده هو يسمى حضور وعنده يسمى تلمذة. فلما يقول أنا من تلاميذ فلان أو يقول حضرت لفلان وفلان وسألت فلانا وكذا، فهذا عكس ماذا ما فعل حسين، ونعم ما فعل حسين أنه نفع عن نفسه ما يفهم منه أنه كان يقوم الليل فيقول أنا إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لدغ يعني عقرب أو حية أو أي شيء من الزواحف لدغته، أو إن شئت فقل قرصته، يعني القرص أيضا يقال عنه قرص، ما فيش مشكلة. فاللدغ لدغته العقرب، لدغته عقرب. فقال يعني عن نفسه أني كنت يعني مريض، أني كنت مريض ولم أكن في صلاة، يعني اللي خلاني شفت هذا الكوكب الذي انقضى البارحة أني كنت مريض وكنت في سهر لا أستطيع النوم من هذه اللدغة. قال فما صنعت؟ القائل هنا هو سعيد بن جبير، يقول فما صنعت؟ قلت ارتقيت، قلت ارتقيت. ومعنى ارتقيت يعني لا يفهم منها انه صعد، ارتقى السلم اي صعد السلم، ولكن ارتقيت اي طلب الرقية، طلب الرقية. فحسين بن عبد الرحمن لما لدغ دعا بمن يرقيه وارتقى وجلس يعني ينتظر الشفاء بعد هذه الرقية، فنظر فوجد الكوكب انقض على الأرض أو يعني يتحرك من مكانه، وهي كالشهب والنيازك وغير ذلك. وهنا سؤال من سعيد بن جبير فيقول له فما حملك على ذلك؟ ما دليلك على أنك تطلب الرقية؟ ما دليلك على أنك تطلب الرقية على اللدغ؟ وهذا فيه متابعة الشيخ تلميذه والكبير الصغير والعالم طالب العلم وغير ذلك، لابد أن يراعيه ويسأل عنه وعن كل تحركاته، ماذا فعلت ولماذا فعلت، ماذا فعلت بكذا يقول كذا وكذا، لماذا فعلت لابد أن يسأله عن الدليل، والدليل هو المحك بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم من المبتدعة، سواء المبتدعة في باب العقيدة أو في الفكر أو في المنهج. فالدليل هو المحك الأساسي، المحك الأساسي والأصلي. فلابد لأي إنسان إذا أراد أن يفعل شيئا لابد أن يكون بدليل، والدليل كما ذكرنا مرارا لابد أن يكون فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون الدليل صحيحا، أن يكون الدليل صحيحا من كتاب أو سنة صحيحة. والدليل الثاني أو الشرط الثاني أن يكون الدليل صريحا، أي صريح في المسألة. يعني إذا سألك إنسان كيف أنزل إلى السجود، أنزل على يدي أم على ركبتي، فتقول له قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أو أقيموا الصلاة أو آتوا الزكاة، نعم هذا دليل صحيح ولكن غير صريح. وعلى ذلك فقس كثير جدا من المسائل يأتي فلان وفلان بأدلة صحيحة ولكن غير صريحة، وأحيانا يكون الدليل صريح ولكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد المتابعة من الشيخ لتلميذه والتوجيه والإرشاد وأن يستفسر عن بعض الأمور مثل هذه الأمور. يعني ما الدليل على فعلك هذا؟ فيقول: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. يعني أنا ما فعلت شيئا إلا بدليل. ثم ذكر الحديث مباشرة. قلت: حديث حدثناه الشعبي. فلا بد لطالب العلم إذا سئل عن دليل أو عن مسألة يفعلها ما دليلها، فيذكر الدليل مباشرة، يذكر الدليل مباشرة فيعلو بإسناده، لا يقول مثلا قال الشيخ الفلاني كذا وكذا، هذا الشيخ أو هذا الإمام أو هذا العلم استدل بأدلة، فعليك أيها طالب العلم أن تأخذ هذه الأدلة وأن تذكرها إذا سئلت. يعني إذا قيل لك ما حكم تارك الصلاة، فلا تقل مثلا أن الشيخ ابن باز أو الشيخ ابن عثيمين يقول كذا وكذا وكذا، اسمع إلى كلام هؤلاء الأئمة الأعلام وافهم كلامهم جيدا، ثم اعرف وتعرف على الأدلة التي استدل بها، ثم إذا سئلت أنت فاذكر الأدلة التي استدل بها، فاذكر الأدلة التي استدل بها، فهذا أعلى من أن تقول قال فلان وفلان. وهذا جائز لمن كان في بداية الأمر، في بداية أمره، أو من عوام الناس أنه يقول قال فلان وقال فلان. طيب، قال: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي هو عامر ابن شراحيل أبو عمرو الكوفي، وهو من أجل التابعين، وهو من أجل التابعين، وملأ الدنيا علما، وعن علم الشعبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى سئل، قيل له: من أين لك هذا العلم؟ من أين لك هذا العلم؟ فقال: بنفي الاغتمام. بنفي الاغتمام يعني لا يهتم لشيء، لا يحزن على شيء، بنفي الاغتمام والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمام، وبكور كبكور الغراب. يعني أخذ هذه الصفات من هذه الطيور وطبقها على نفسه، وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب، يعني أصبح صابرا في طلب العلم والتذلل إلى العلماء وإلى طلبة العلم في وقته وإلى المحدثين حتى يأخذ منهم العلم، وكان يبكر في الحضور لا كما يفعله كثير من الناس، بل يعني لا أبالغ إن قلت كل الناس، وأقصد الناس هنا أي الذين يعني يدعون أنهم من طلبة العلم. فإذا جئت بشيخ في مكان ما وكان هذا الشيخ أول مرة يدخل البلاد، فإنك تجد المسجد ممتلئ عن آخره بمجرد وجود هذا الشيخ أو جلوسه في هذا المكان شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، لابد أن تجد العدد قد نزل إلى الربع، لا أقول إلى النصف ولكن إلى الربع، هذا على أقل تقدير. وأحيانا نجد بعض القرى يأتيها زائر من بعض الدعاة أو المشايخ، فيذهبون فيخطبون بهم الجمعة أو الجمعة ويعطون لهم درسا، فتجد المسجد ممتلئ عن آخره، وبعده بقليل بيوم أو يومين يكون هناك درس، في درس شرح في العقيدة أو في الفقه أو في أصول الفقه، فلا تجد إلا القليل النادر. وإذا جاء الطالب جاء متأخرا، فطالب العلم لابد أن يكون عنده بكور، يذهب مبكرا ويراجع ويستعد، لأن الشيخ يأتي في آخر الأمر، لا يأتي في أول الحضور وينتظر الطلبة، فالطالب هو الذي ينتظر الشيخ. فقيل للشعبي: من أين لك كل هذا العلم؟ قال: بنفي الاغتمام والسير في البلاد وصبر كصبر الحمام وبكور كبكور الغراب. هذا عن الشعبي. قال وما حدثكم، يعني أن حسين قال حديث حدثناه الشعبي، يعني أنا فعلت هذا الذي فعلته اللي هي الرقية عن دليل وهو حديث حدثناه الشعبي. وسكت لأنه ظن أن سعيد بن جبير يعلم الحديث، ولكن هنا لفتة من سعيد بن جبير رحمه الله عز وجل قال وما حدثكم، لأن الشعبي كان مكثرا من الأحاديث والأحاديث كثيرة. وأيضا قد نستطيع أن نقول أن الإمام سعيد بن جبير أراد أن يستوثق من حسين بن عبد الرحمن عن دليله، هل هو يحفظه أم هو مجرد يحفظ أن الشعبي روى حديثا فقط، فلابد أن يكون الشيخ مراعيا لهذا الأمر. قال وما حدثكم، يعني ما هو المتن الذي حدثكم به الشعبي. قال وما حدثكم، قلت اللي هو حسين بن عبد الرحمن حدثنا عن بريدة. مين حدثنا عن بريدة؟ أي حدثنا الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو ثمة، لا رقية إلا من عين أو ثمة، أي الرقية وهي قراءة بعض الآيات مع الأدعية المشروعة، بعض الآيات مع الأدعية المشروعة على جسم المريض، على جسم المريض. فهنا في هذا الحديث نفى أن تكون الرقية لأي شيء إلا من عين، أي إلا من عين، والعين أي الحسد، إنسان عين يعني نظر إلى شيء أو نظر إليه، يعني سواء هو الفاعل أو مفعول به فعل به هذا الأمر، نظر إليه رجل فحسده فأصيب هذا المحسود أو هذا الشخص، فيجوز له أن يطلب الرقية، أن يطلب الرقية أو يرقي نفسه. أو إنسان عنده حمى، والحمى هي ارتفاع في درجة الحرارة، ماشي؟ طيب بالنسبة لأمور أخرى غير العين كالسحر ولذلك كلها يقاس عليها، السحر والمس أيضا يدخلان في الرقية، لأن جبريل عليه السلام رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سحر. فسواء السحر أو المس فهما يقاسا على العين، بل قيل أن أي أذى يحصل للإنسان فيشرع له الرقية الشرعية. ونؤكد على كلمة الشرعية حتى لا يظن ظان أن كل كتاب موجود في الأسواق موجود فيه أو موجود على غلافه الرقية الشرعية أو غير ذلك أن هذا يعد من الرقية الشرعية المقبولة، بل لابد أن نحرر هذه الكلمات الموجودة في هذه الكتب ونحرر الأدعية. أحيانا يقولون دعاء عيسى عليه السلام، دعاء إبراهيم عليه السلام، دعاء يحيى عليه السلام، ما هذا كله؟ أنت لا تتعدى إلا ما جاء في شرع الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكنك الاكتفاء بآية الكرسي لأن فيها ورد فيها الحديث، وأيضا سورة البقرة لأن لها فضل، والمعوذات وسورة الفاتحة لأن ورد أيضا فيها حديث، حديث خاص صريح بأن الفاتحة كانت سببا من أسباب الشفاء، وأيضا المعوذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بكلمات حتى أنزل الله عز وجل عليه المعوذات، فكان يستعيذ بالله عز وجل بهن. وآية الكرسي مع سورة البقرة هذه هي تسمى الرقية. أما اختيار مثلا ثلاث آيات من سورة الملك على آيتين من سورة طه على أربع آيات من سورة آل عمران وهكذا توليفة، هذا كلام لا يعني لا يقول به إلا يعني إنسان إن أحسن الظن فيقول أنا جربت هذه الأدعية أو هذه يعني هذه الآيات قرأتها وشفيت أو شفي المريض الذي كنت أعالجه. ماشي يعني هذه تجربة، ولكن من وقف عند الحد الذي جاء به الشرع فهذا أولى وأفضل، هذا أولى وأفضل. والكتب التي تحدثت عن هذا كتب كثيرة جدا، ولعل أعلاها وأفضلها حتى الآن يعني إذا وضعنا الكتب في موازين أو ميزان القبول والرد، فأفضل هذه الكتب كتاب للشيخ وحيد عبد السلام بالي، وهو كتاب قديم جدا أو قديم يعني منذ سنوات عدة ولكن موجود بالأسواق. فله كتابين، كتاب عن السحر وكتاب عن المس. هذا بالنسبة للرقية، فالرقية تكون لكل أذى، لأي أذى يجده الإنسان فله يشرع له الرقية ويقاس على العين أو الإيه أو الحمى. والحمى إما بتشديد الميم أو بتخفيفها، تقول الحمى أو الحمى. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهنا وقفة، سعيد بن جبير لما سأل عن الدليل الذي استدل به حسين بن عبد الرحمن عن فعله فقال حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة، يبقى يكون الإسناد حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة، هذا هو الإسناد، إسناد حسين، وهذا الحديث انتهى يعني إلى هنا انتهى الايه الحديث. طيب الإمام سعيد بن جبير، الإمام سعيد بن جبير يقول كلمة جميلة جدا، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني قد أجاد وأفلح من وقف عند آخر كلام سمعه، أو انتهى وقف عند حد معين وهو الدليل الذي وصل إليه، هذا هو معنى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أنا سمعت حديثا وهذا الحديث ليس بمنسوخ وليس بضعيف وعملت به فلا لوم علي إنسان، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما طبقوه في الحال ولا ينتظرون حتى يعلموا هل هذا سنة هذا واجب هذا فرض إلى آخرها. فتعامل الصحابة مع كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، نعم سمعنا واطعنا، ومباشرة يطبقون كل كلام يسمعونه دون استفسار منهم عن هذا الأمر واجب مستحب إلى آخره. فهنا وقف مع سعيد بن جبير أنه يشيد بحسين أنه استدل على فعله بدليل شرعي، فيقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أنت وقفت على دليل فأنت إلى هذا الحد أنت محسن في هذا الأمر. طيب هذا الحديث أقصد حديث حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة، هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تاني، من نظر إلى هذا الإسناد الذي معنا علم أن هذا الجزء ذكره الإمام حسين بن عبد الرحمن موقوفا على بريدة. ماشي كده؟ يعني هو يقول حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمة. هنا الجزئية دي ليس فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه الجزئية موقوفة على بريدة. خلاص. طيب، الحديث روية موقوفا ومرفوعا، روية مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وابن ماجه، وروية موقوفا من كلام بريدة كما هو موجود بين أيدينا، وهذا عند أحمد وأبي داود والترمذي. ولكن لا بد أن نقول أن هذا القول ليس مما يكون فيه الاجتهاد. يعني لا يستطيع إنسان أن ينفي شيئا من الشرع أو يثبت شيئا من الشرع إلا بدليل شرعي، خاصة إذا كان من الصحابة أو التابعين. يعني ما ينفعش، يعني إن كان الصحيح إن هو يكون موقوف فلا بد أن نقول وله حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب، إلى هنا لهذه الجزئية الكلام فعل ودليل وشكر من سعيد بن جبير على هذا الفعل من الطالب أو من صاحبه أنه ما فعل شيئا إلا بدليل. ولكن ذكر سعيد بن جبير أمرا آخر فقال ولكن حدثنا ابن عباس. يعني أنت أيها يعني يا حسين تستدل على فعلك بدليل شرعي، بدليل شرعي ماشي، اللي هو الحديث الذي ذكرته سواء مرفوع ولا حكم، سواء مرفوع أو موقوف ولا حكم الرفع، ولكن أنا عندي حديث آخر، عندي حديث آخر. ثم ذكر الإسناد أو الحديث الذي معه، وهذا ليس فيه يعني شيء، فإن الشيخ أو الطالب أو المعلم إذا أراد أن يعلم شيخ تلميذه بأمر عملي فإنه يذاكر، وهذه مذاكرة وليست تحديث. يعني ليست تحديثا، هو مش جالس يقول حدثنا فلان فلان، ولكن هذه مذاكرة، أنت تذكر لي دليل وأنا أذكر لك دليل، وفي النهاية نصل بهذا الأمر إلى نتيجة قد تريح الطرفين، تريح الطرفين. يعني الإمام أحمد بن حنبل كان يدخل المسجد بعد صلاة العشاء هو وصاحبه، أيا كان هذا الصاحب، فكيحيى بن معين أو غيره، فيتدرسون المسألة، يقولون مثلا هذه المسألة مسألة الطهارة، مسألة البيوع، مسألة النكاح، الطلاق، الجهاد، الحج، العمرة، أيا كان مسألة معينة فيها حديث، فهذا يأتي بأحاديث وهذا يرد عليه، يقول أن حديثك ففيه فلان وهو ضعيف، وأن حديثي ففيه كذا، ويبدأ يكون مدرسة. فيقولون فلا ينتبه إلا مع المؤذن إذا أراد أن يؤذن الفجر، من العشاء للفجر جالسين بيذاكروا بعض المسائل، يخرج الطالب أو يخرج واحد منهم له أن يقول حدثني فلان مذاكرة، وصيغ التحديث في صورة المذاكرة بعض العلماء بيجعلوها أقل من التحديث في مجلس تحديث. يعني شيخ أو إمام جالس في مجلس فيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه صورة أعلى الصور، غير أن يكون الشيخ مع بعض التلاميذ أو مع بعض المشايخ أو الأقران في مجلس ما، يتدرسون الأحاديث، فأحيانا تفوت منهم بعض الأسانيد أو يذكرون يعني الإسناد بالمعنى لأنه مذاكرة وليس تحديثا. يعني ينبغي على طالب العلم في هذه اللحظة أن يفرق بين الألفاظ إذا أراد أن يحدث عن شيخه، فيقول أخبرني فلان مذاكرة أو قال فلان، لا يقول حدثني لأنها مذاكرة وليست تحديثا. فهنا سعيد بن جبير أراد أن يعلم حسين بن عبد الرحمن شيئا جميلا، ألا وهو أن في الباب، باب الرقية مثلا، يوجد أكثر من حديث، فقد يستدل الإنسان بهذا وقد يستدل الإنسان بهذا، فلابد لطالب العلم أن يجمع كل ما في الباب حتى يتسنى له كيفية التعبد لله تبارك وتعالى. يعني هو شكر حسين على أنه استدل على فعله بدليل شرعي، ولكن أراد أن يعلمه أن الباب فيه أحاديث غير الذي ذكره، فيقول ولكن حدثنا ابن عباس، ومر بنا ترجمة يسيرة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. عرضت علي يعني الله تبارك وتعالى أظهر لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهو من المعجزات، فكيف يعرض عليه الأمم جميعا وهم ماتوا أموات والنبي صلى الله عليه وسلم حي، بل وبعد وفاته سيكون هناك أناس كثيرون، فكيف يعرض عليه الأمم؟ هذه من المعجزات لا دخل للعقل فيها. بعضهم يقول صورهم الله عز وجل له، بعضهم يقول كذا، لا، نقف عند هذا ونقول هو كما جاء في الحديث عرضت علي الأمم، لم يقل يعني تخيل لي، لكن عرض عليه الأمم. وأما كيفية العرض فقيل أنه أو متى عرض عليه، قيل أنه كان في ليلة الإسراء والمعراج، ليلة الإسراء والمعراج، أنه رأى هذه الأمم. وأما كيفيتها، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اللهم أمين وإياكم أجمعين. أما كيفية العرض فهذا موكول لله تبارك وتعالى، فلا دخل للإنسان في مثل هذا، لا دخل العقل في مثل هذا، علينا أن نسلم لله تبارك وتعالى بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط لما الجماعة أقل من العشرة، يعني تخيل نبي من الأنبياء يوحى إليه ويدعو إلى الله تبارك وتعالى ويعيش طيلة حياته في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومع قومه، ولم يسلم أو لم يعني يؤمن به ولم يتبعه إلا أقل من العشرة. تخيل أمة كاملة لهذا النبي، أمته كلها كافرة إلا أقل من العشرة، بل زد على ذلك في قوله والنبي ومعه الرجل أو الرجلان، هي الرواية الرجل والرجلان، الرجل والرجلان، وهو هنا بمعنى أو، يعني والنبي معه الرجل أو الرجلان، يعني شك، يعني ممكن يكون معه واحد أو معه اثنين. تخيل نبي ليس معه من قومه إلا رجل واحد أو رجلان، بل الأمر يزداد صعوبة عندما يقول والنبي وليس معه أحد. وهنا مسألة هذا الاسم، ألا وهي ليس كثرة الأتباع دليل على صدق القائل. بعض الناس يقولون إن فلان يتبعه كذا وكذا وكذا من الناس، إذن هذا رجل صادق، والكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. نقول أن أنبياء الله تبارك وتعالى منهم نوح عليه السلام، أيشك إنسان أنه كان صادقا؟ نبي صادق لا محالة، والكلام خرج من قلبه وفي خوف على أمته، ولكن لم يقع محله، فهذا يرد على من يقول الكلام إذا خرج من القلب وقع في القلب. ثانيا، لا تنظر إلى كثرة الناس أو إلى كثرة الأتباع أو إلى كثرة الأشخاص الذين يحيطون بشخص ما، فليس العبرة بالكثرة، كما قال بعضهم أسلك طريق الحق وإن كنت وحدك. أنت ماشي، الناس كلها ماشية في طريق، وأنت ماشي في طريق وحدك، معاك الدليل الصحيح الصريح مستنير بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم على النهج الصحيح، على منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب والتابعين إلى من تبعهم إلى يومنا هذا، فسير في الطريق ولا تلتفت يمنة ولا يسرى، حتى ولو كنت وحدك. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحده، بعث بالنبوة وحده، فمات عن 114,000 صحابي، وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن خلينا في 114,000 صحابي. انظر الآن كم وصل العدد، يعني لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا العدد. فالعبرة ليست بالعدد، يعني الروم وفارس وغيرهما كانوا أكثر من المسلمين، وحتى في الحروب في غزوة مؤتة لما ذهب جعفر وعبد الله بن رواحة وزيد وخالد بن الوليد في غزوة مؤتة، فكانوا 3,000، والروم كانوا 200,000، 200,000 واحد مقابل 3. فالعبرة ليست بالكثرة، طبعا الجميع يعلم هذا كثيرا جدا، وقليل من عبادي الشكور. طبعا احنا لو ذكرنا يعني أدلة على هذا سنذكر الكثير والكثير، ولكن نذكر هذا لأن بعض الناس يقولون إن الشيخ الفلاني أو القناة الفضائية الفلانية بيشاهدها. أنا سمعت هذا من بعض الناس، بعض المشايخ عنده يعني إيه بعض التساهل في أمور كثيرة، فيقول لي أن برنامج الشيخ الفلاني فاق برامج كثير من المشايخ ووصل العدد إلى كذا وكذا، وله رسالة وصلت مبيعاتها كذا وطبعاتها كذا، فكل هذا الأمر لا يدل على أنه يعني على حق، وأيضا لا يدل على أنه على باطل. يعني ليس العبرة أو المعيار ليس بالكثرة ولكن بالفهم. وكذلك نقول للطلبة، تدخلون بعض الغرف أو بعض المعاهد أو بعض الأماكن الصوتية، قد تجد دخلت مرة مثلا أو وجدت أكثر من 40 واحد في مكان واحد، يطلع واحد يحط نشيد والتاني بعدين يطلع يحط أغنية فيها دف وفيها نوع من الموسيقى كده، والتالت يفضل يعقب عليها، والرابع يطلع يقول أنا أقول مسبح. فين الكلام العلمي؟ فين الكلام في الذي فيه قال الله قال رسوله؟ مفيش. طيب إن لم يكن عندكم من يقول لكم قال الله قال رسوله، الشبكة العنكبوتية مليئة بمحاضرات العلماء الأجلاء من أول عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن جبرين والرازي والفوزان والألباني والدنيا كلها من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان، كل كلمة قالوها موجودة على الشبكة، أو إن شئت فقل موجودة في كل مكان. فيستطيع الإنسان أن يصعد ويضع محاضرة، فيها فائدة ولا يلتفت إلى يعني ما يطلبه المستمعون كما يقولون. فالعبرة ليست بالكثرة، فلو خرجت من مجلس بطالب علم واحد هذا يكفي. طبعا إن كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كلما زاد العدد فبها ونعمة، وإلا فلو خرجت بواحد فقط فهذا يكفي. أما يخرج الإنسان وليس معه شيء فلا يحزن ويتفكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النبي وليس معه أحد. إذا هو عمل اللي عليه أدى اللي عليه، مش مطلوب منه إن هو لابد أن يمسك بإيده بهذا الشخص ويأتي به إلى طريق الصواب، يأتي به إلى طريق طلب العلم، يأتي به إلى طريق الحق، إلى المنهج الصحيح، ويفضل يلح عليه. لا، هو بيعمل اللي عليه كل المجهود، ولكن لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. تفعل الواجب الذي عليك وتجتهد، تجتهد في تعليم الناس، تجتهد في إيصال المعلومة للناس، تجتهد في توجيه وإرشاد طلبة العلم، ولكن لست عليهم بمسيطر. ويعني هذا فيه عزاء لمن لم يجد إلا تلميذ أو تلميذين أو لم يجد أحد، ولكن عمل واجتهد في توصيل العلم لغيره، فهذا يعني لا نقول أو نقول له: لا تحزن، فإن الأنبياء هم أفضل منك ويأتون يوم القيامة وليس معهم أحد. يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم. يعني في وسط هذه الصورة يجد النبي وليس معه أحد، يرفع له سواد عظيم، والسواد هو كسواد الشخص يعني خياله، أو دليل على كثرة الموجودين العدد كبير، فيظهروا من بعيد ان هم كسواد، سواد عظيم. فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فظننت انهم امتي. ظن النبي صلى الله عليه وسلم انه امته، وهذا فيه ان المسلم يتمنى الخير لنفسه ولامته ولاهل بيته ولطلبته ولاولاده، يعني يكون لي ولمن يعول او لمن معه، فيقول: فظننت انهم امتي. فهذا خير ان يجد في وسط هذه الصورة القاتمة ان يجد عدد كبير فيظن انه ويتمنى انهم من امته. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظن هذا لانه بعث الى جميع الناس، اما الانبياء او المرسلين من قبله فكانوا يرسلون الى قومهم خاصة. كل رسول يبعث الى قومه خاصة، اما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى ثقلين، الى الجن والانس. اي انسان على وجه الارض لا يشهد بان النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، ويشهد بالشهادة الحق لا اله الا الله محمد رسول الله، فهذا الجنة عليه حرام، الجنة عليه حرام. مهما يقول: انا اؤمن بعيسى او اؤمن بموسى او اؤمن بنوح او ابراهيم، لو امن بجميع الانبياء وكفر بنبي واحد فهذا لا يدخل في المؤمنين ولا يعد من المؤمنين، والجنة عليه حرام، والجنة عليه حرام. فلابد أن يؤمن بجميع الأنبياء، بجميع يعني يدخل فيها من أول الأنبياء إلى خاتم الأنبياء، من أول آدم أو نوح على خلاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: فظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. وأيضا التمني الخير، كما في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا كبيرا، ووجدت امرأة تتوضأ خارج القصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: هو لفتى من قريش، هو لفتى من قريش. فظننت أنه لي، هو النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فظن أن هذا القصر لي، فقلت لمن من قريش؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، لعمر بن الخطاب. فهممت أن أدخل القصر لولا أني تذكرت غيرتك. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. فتمني الخير للإنسان لنفسه هذا ليس فيه حرج، هذا ليس فيه حرج. فيقول هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة. يعني أيضا وجد سوادا عظيما، يعني ما تمناه في الأولى أعطاه الله عز وجل إياه في الثانية لما وجد السواد الأعظم أو سواد عظيم، سوادا عظيما، وأخبره الله عز وجل أن هذه هي أمتك، أن هذه هي أمتك، أمة الإجابة، أمة الإجابة. يعني كل من أجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة. أما من لم يدخل فقد يكون من أمة الدعاء الدعوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يدعوه، فهو من أمة محمد أمة الدعوة. ولكن المراد بكل فضل لأمة محمد أمة الإجابة، أي الذين استجابوا لله ولرسوله. هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، معهم 70,000 يدخلون الجنة. هل نقف عند كلمة الجنة؟ بل لابد أن نكمل الكلمة، وهي ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لماذا؟ لو وقفنا عند 70,000 يدخلون الجنة فإن أمة محمد من أمة الإجابة التي قالت لا إله إلا الله محمد رسول الله كتب الله عز وجل أنهم من أصحاب الجنة. كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أرباب الجنة لا محالة، وقد يحاسب على بعض الذنوب أو على ذنوب قد فعلها أو يعفو الله عز وجل عنه. إذن من دخل في الإسلام بلا إله إلا الله محمد رسول الله فثبت له الإسلام، فكيف يستقر أو يستمر بالإسلام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا؟ من فعل الذنوب كأكل الربا، أكل أموال اليتامى، أكل أموال الناس بالباطل، السرقة، الزنا، الغش، الغيبة، النميمة، كل هذه الأمور من المعاصي والذنوب، وقد لا يتوب الإنسان إلى الله عز وجل منها، فقد يعفو الله عز وجل عنه وقد يحاسبه عليها. إذن لابد أن تقول الجملة كاملة، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، لأن أمة محمد يدخلون الجنة. فلو وقفت عند كلمة يدخلون الجنة فما هو الزائد على ذكر، وما هو فما هي الفائدة في ذكر 70,000؟ هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بغير عذاب، طيب دي معروفة، يعني غفر الله عز وجل له، غفر الله عز وجل له فلا يعذب، يمر على الصراط فيصل إلى القنطرة ثم يذهب إلى الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. طيب معنا أمر آخر، كيف يكون بلا حساب والناس كلهم يحاسبون؟ كثير من العلماء يقول قوله بغير حساب أنه لا يحاسب، يغفر له كل شيء، يغفر له كل شيء من أول الموقف وبذلك الحساب. هؤلاء 70 يؤخذون إلى الجنة خلاص ما فيش حساب، يعني لا تنشر لهم الصحف، وإذا نشرت يأخذون الصحف باليمين لأنهم من 70,000. كما في حال الذين يظلهم الله عز وجل بظله أو بظل عرشه يوم القيامة. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم. فذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، إمام عادل، رجل دعته امرأة ذات جمال وذات منصب، إلى آخر الحديث. طيب الناس كلهم يشتكون من حر الشمس حينما تدنو من رؤوس الخلائق، فيشتكون من حرها ويقولون يا رب اقضي علينا ولو إلى النار، يتمنى أن يدخل النار ويتحمل حر الشمس، سبحان الله العظيم. أما هؤلاء السبعة فهم ليسوا كباقي الناس، سبعة ليسوا سبع أشخاص ولكن سبعة أصناف، سبعة أصناف في ظل عرش الرحمن ينتظرون أن يقضي الله عز وجل في يوم الحشر. وكذلك الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الناس يحاسبون وهم لا يحاسبون، لأن الله عز وجل اصطفاهم من باقي أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المنزل بيته وترك الصحابة الكرام جلوس، فكل منهم أخذ يفكر في هؤلاء. وطالب العلم، طالب العلم إذا أراد أن يوفر على نفسه الوقت فلا بد أن يستفسر من شيخه عن الأمر الغامض مباشرة. يعني الصحابة جلسوا مجلسا قاعدوا يفكروا، طب مين هم 70,000 دول؟ طب دول اليوم مجموعة من اللي هم أول ناس آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هاجرت معه أو نصروه أو كذا أو كذا، أو لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. طيب هل كل الذين ولدوا في الإسلام يبلغون 70,000؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان الأمة في وقته أمة الإسلام لا تتعدى 100,000، يعني على أكثر شيء 114,000، وقال بعضهم 140. طيب خلينا في 100,000، متوسط العدد 100,000. هو بيقول 70,000 منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهل يعقل ان هم دول 70,000 دول اللي هم اولاد المسلمين اللي ولدوا في الاسلام، اي لم يسجدوا لصنم، لم يشربوا الخمر، لم يزنوا، لم يفعلوا الكبائر، يعني ولدوا في الاسلام وتربوا في حجر الاسلام في وسط الصحابة الكرام. فطالما اي طلبة علم لم يجدوا شيخا يوجههم او يرشدهم فانهم يظلوا في حيرة دائمة، في حيرة دائمة. انظروا الى فعل الصحابة وهم افضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا يحتارون في من هم هؤلاء 70,000. قعدوا يفكروا طب مين، لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا. بمجرد خروج النبي صلى الله عليه وسلم وبالنطق ببعض الكلمات اتحلت الامور كلها. احيانا تجلس انت وبعض الطلبة وتتدارسوا بعض المسائل، مسألة كذا وانت تجيب دليل وهو يضعفه وهو يجيب دليل، اي نعم قد تخرج بفائدة انت تستفيد من علم غيرك او تنقل علم غيرك اليك، وكذلك غيرك ينقل اليه علمك انت. طيب مين اللي يحل المسألة اذا كان فيها اشتباك او فيها يعني تحير بين الطلبة؟ الشيخ او الامام او المعلم او الاستاذ هو اللي بيجي يحل ايه، يحط المسألة، يحط الحل النهائي اللي ما فيش بعديه اشكال. فكذلك اذا كان طالب العلم عنده اشكال فلابد ان يرجع الى شيخه، لابد ان يرجع الى شيخه ولا يترك نفسه في حيرة او يترك نفسه في فهم خطأ. لان هؤلاء الصحابة لو ذهبوا من امام بيت النبي صلى الله عليه وسلم او من المجلس وكل منهم يعتقد ما يعتقده، هذا يعتقد أنهم الذين ولدوا في الإسلام، وهذا يعتقد هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتقد كذا وهذا يعتقد كذا، ولم يرجعوا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا مات كل منهم على اعتقاده، على اعتقاده. طيب دي مسألة ليس فيها ضرر. أحيانا هناك مسائل تحتاج إلى توضيح أكثر، مسألة العقيدة، هل يجوز فعل كذا أم لا يجوز؟ فلا تترك نفسك في حيرة، بل لابد أن ترجع إلى الشيخ، والشيخ مهمته أنه يضع الأمور في نصابها. فيقول: فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، يعني ذكروا أشياء كثيرة. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني قالوا: يا رسول الله، أنت قلت كذا كذا كذا كذا، فلعل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقلنا: لعلهم كذا، لعلهم كذا، لعلهم كذا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين السبعين ألف. هبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالسبعين ألف: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، لا يطلبون الرقية، يعني واحد يحتاج إلى رقية يرقي نفسه ولكن لا يطلب الرقية. طيب، طلب الرقية أمر مشروع أم أمر ممنوع؟ هو أمر مشروع، أمر مشروع، ومن أراد أن يطلب الرقية فله ذلك، ولكن لا يدخل في هؤلاء السبعين ألف، لا يدخل في هؤلاء السبعين ألف. ولا يكتوون، الكي معروفة، نقول أنه عنده جرح وفي وقته ما كان شايفين نظام اللي هو البند والخياطة وكده، فكان بيجيب آلة معينة، آلة حديد، سكينة مثلا أو خنجر أو غير ذلك، ويسخنه، بعد كده يجي عند الجرح ويضع الايه هذه الآلة على الجرح حتى تكتوي، ماشي. هذا الكي جائز فعله، ولكن لا يدخل في هؤلاء السبعين ألف. ولا يتطيرون، التطير اللي هو إنسان يجد شيئا اللي هو بيسموه التفاؤل، ولكن التفاؤل مشروع، التفاؤل الحسن مشروع. يعني مثلا واحد مسافر فركب في سيارة مثلا، فبيسأل اللي جنبه: اسمك ايه؟ قال مثلا: اسمي حسن. هذا اسم حسن، او اسم مثلا كرم، او اسم مثلا خير، او ابو الخير، يعني بعض يعني يتفائل بهذه الاسماء او بشيء معين يحدث. ولكن العكس غير مطلوب، يعني مثلا العكس ممنوع، ان انت مثلا ما تطلعش تلاقي اول حاجة تتشاق منها، تقول اول ما تطلع من البيت تلاقي مثلا واحد عمل حادثة بالسيارة قدام البيت مثلا، تقول: اه ده في شق او في شاق، هذا خطأ وهذا مردود. طيب، التطير اللي هم المقصود به هنا اللي هو ايه؟ ان هم كانوا زمان يجوا مثلا واحد بيسافر فينظروا الى الطير، يطور خير، ان مشي يمين يبقى ده فيه خير، السفرة فيه خير، ان مشيت يسار يبقى دي فيها السفرة دي فيها ايه؟ شر. السفرة يعني السفر، يعني الرحلة فيها شر. هذا هو تطير وهذا ممنوع. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. اسمه مثلا اسم عبد الغفار، غفر الله لي ولك كده، يعني هكذا يكون الايه التعامل مع البشرة او مع التفاؤل، مع التفاؤل. فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب، هل المسلم يتوكل على غير الله عز وجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بشيء وعلى ربهم يتوكلون. طيب، ما كل المسلمين لابد أن يكونوا متوكلين على ربهم. ولو توكل أي إنسان على غير ربه وقع في الشرك. لو إنسان توكل على مثلا على غيره فيما لا يستطيعه أو لا يكون في مقدوره ويكون في مقدور الله عز وجل فقط، ماشي، فهذا يعد من الشرك. فكيف يقول وعلى ربهم يتوكلون؟ أي التوكل الخالص، التوكل الخالص. وبين التوكل والتواكل خيط رفيع. ويعني إجمالا التوكل هو تأخذ بالأسباب وتعمل وتتوكل على رب السبب. أما التواكل فهو الركون بدون سبب، الركون إلى ما عند الله بدون سبب. طيب التوكل على الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. أمرنا الله عز وجل أن نمشي في مناكب الأرض، مش كده، وأن نأكل من رزقه. لم يقل الله عز وجل وكلوا من رزقها، فالأرض لها رزق، ولكن رب الضمير إليه سبحانه وتعالى، وكلوا من رزقه، أي خذ بالأسباب أيها العبد وتوكل على الله عز وجل بقلبك وبجوارحك واسعى في الأرض، ولكن لا تنسى أنك تأكل من رزق الله تبارك وتعالى. فهناك توكل، وهو أن تتوكل بقلبك وبجوارحك وبعقلك وبدعائك، تتوجه إلى ربك سبحانه وتعالى، تتوجه إليه بالدعاء وتسعى في الأرض بالسعي الطيب، بسعي تحصيل الرزق الحلال أو تحصيل أو سعي على مثلا طلب الولد أو طلب مثلا كذا أو كذا، أي ما تريد، فتسعى بالأسباب الشرعية التي لا شبهة فيها، مع أنك تتوكل على ربك سبحانه وتعالى بقلبك وتلجئ أمرك كله لله تبارك وتعالى. فحق التوكل أن الإنسان يثق وثوق أو ثقة عالية بأن رزقه لن يأخذه أحد إلا هو، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، يعني كمال التوكل، لرزقكم كما يرزق الطير. الطير بيطلع فاضي ما عنده شيء، ولكن الطير يعلم أن الله تبارك وتعالى سيرزقه، ويخرج الطير من عشه ويبحث عن قوت يومي، رزق، عاوز يأكل ويأكل مثلا أولاده، ولكن هو هذا الطير يعلم أن الله تبارك وتعالى سيرزقه. فلو تحقق فينا التوكل على الله تبارك وتعالى الكامل وكمال التوكل لرزقنا الله عز وجل كما يرزق الطير. فلابد أن نطبق هذا الأمر جيدا، لا نركن إلى أنه من هؤلاء 70,000، بل لابد أن يكون في كل مسلم. فأما 70,000 ففيه أمر زائد عن التوكل، يعني وصلوا لدرجة أعلى الدرجات في التوكل. فقام عكاشة ابن مخصم، عكاشة ابن مخصم يقال عكاشة وعكاشة بتجديد الكاف وبتخفيف الكاف، يعني فتحة على الكاف. عكاشة ابن مخصم من الصحابة الكرام الأجلاء. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ان نقول ان ده صحابي خلاص، عد القنطرة، عدله الله عز وجل من فوق 7 سماوات، بل اعطاه يعني الختم لدخول الجنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ختم له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله تبارك وتعالى انه من اهل الجنة. وفي هذا جواز طلب الخير اذا دعي اليه الناس، يعني مثلا يقولون مثلا ان الشيخ بيقول والله انا هنعمل امتحان والناجح مثلا او اللي هيجيب درجة عالية ولا كذا نعطيه مثلا كتاب، مش كده؟ او انا مثلا ناوي اختار 10 اشرح لهم كتاب كذا وكذا وكذا. طيب ممكن في هذه اللحظة يجوز لطالب العلم ان يطلب من شيخه ان يكون منهم، يعني يا شيخ انا اريد ان اكون منهم. طيب هل يطلب فقط ام يطلب ويكون عنده استعداد وقدرة وعنده همة وعنده هدف يصل اليه؟ يعني مثلا اخواننا بعض الناس يقول لك انا عاوز 5 ادرس لهم كتاب كذا، 5، فتلاقي الدنيا كلها تقول له طب انا انا انا انا. طيب كلكم تقولوا انا، مين اللي عنده صدق في الطلب؟ مين اللي عنده صدق في ان هو يكون من طلبة العلم؟ مين اللي عنده صدق وهمة عالية في ان هو يحصل هذه العلوم ويكون عنده جهد مع الشيخ والى ان يصل ان يكون طالبا للعلم؟ يعني عكاشة لما قام، يعني لم يقم احد من الصحابة، ليه ما امشى ابو بكر وامشى عمر وامشى عثمان ولا هؤلاء الصحابة؟ قام عكاشة ليه؟ رجل يرى في نفسه انه عنده قدرة وعنده حامية لهذا الدين، ولعل بعض هذه الصفات كانت موجودة في عكاشة، ماشي؟ ليس هذا تقصيرا من ابي بكر ولا عمر، ولكن ابو بكر وعمر احيانا في بعض هذه الامور كانوا يهابوا ان هم يقوموا، يعني خايفين ان يصل ان هم يقوموا فيكون هم مش من اهل الايه هؤلاء 70,000. ولكن جواز طلب الخير عامة مباح ومستحب ان كان فعلا عنده القدرة على تحصيل هذا الامر. فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. لم يقل له يا رسول الله هل انا منهم؟ يعني هنا حسن السؤال، وحسن السؤال من اعظم الامور التي يحصل او الاساليب التي يحصل بها الطالب العلم الذي عند شيخه. لو سأل الطالب شيخه سؤالا عنيفا او باسلوب مستفز فانه يخسر شيخه ويخسر العلم الذي عنده. اما حسن السؤال فانه يستفيد، بل قد يأخذ الاجابة وزيادة على الاجابة. فهنا حسن السؤال من عكاشة رضي الله عنه في قوله يا رسول الله، فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. لم يقل يا رسول الله هل انا منهم؟ يا رسول الله ادينا صفاتهم تاني، او زود الصفات، او من هم هؤلاء 70 مننا من الموجودين؟ لا، قال ادعو الله ان اكون منهم، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب لا محالة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. فطلب عكاشة من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الله عز وجل ان يكون منهم، هذا فيه يعني ذكاء من عكاشة رضي الله عنه. فقال انت منهم. رد النبي صلى الله عليه وسلم ليس من هوى وليس من نفسه، بل هو وحي من عند الله تبارك وتعالى، لان النبي ولا اي انسان على وجه الارض ليس في استطاعته ان يجعل هذا من اهل الجنة وهذا من اهل النار. لا يمكن ان تتصور اي انسان مهما كان نبي او ولي او رسول او اي احد مهما علت رتبته مع الله عز وجل كالرسل والانبياء ان يحكم على انسان بانه من اهل الجنة ومن اهل النار الا بوحي من عند الله تبارك وتعالى، ان هو الا وحي يوحى. فشهادة للناس بالجنة او بالنار هذا ليس لاي انسان دخل فيه. فقال انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال سبقت بيع عكاشة. في هذه الجملة لما قام هذا الرجل الثاني اراد ان، يعني لما وجد ان الامر مفتوح في عكاشة يقوم، لم يقم ابو بكر ولا عمر ولا هؤلاء الصحابة المعروفين عند النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل، يعني ما امش واحد منهم او حتى واحد من العشر مبشرين الجنة، ما امش واحد منهم وطلب هذا الدعاء. فلما يقوم واحد من احد الصحابة يجعل غيره يكون عنده يعني همة للقيام، فقام واحد تاني حتى لم يذكر في الحديث من هو، وقال ادعو الله ان اكون منهم، يعني انا همشي هعمل زي عكاشة. هعمل لا خلاص قليل جدا. انا بطلب زي عكاشة انا عاوز اكون من اهل الجنة او ادعو الله ان اكون من هؤلاء السبعين الف. طبعا العلماء ردوا او شرحوا هذه الجملة ورد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة. اولا لابد ان نعلم ان هذا الصحابي الذي قام الثاني لم يغضب ولم يقل لماذا يعني اجبت على عكاشة ولم تجب علي. يعني مثلا احيانا بعض الناس يقول مثلا ايه انا عاوز كذا اقول له خلاص هو ليك. التاني يوم انا عاوز كذا اقول له خلاص مثلا او وقت ثاني ما يزعلش لا يغضب. اهو يعني حدث امام النبي صلى الله عليه وسلم امر مثل هذه الامور اللي احنا بنقع فيها كل يوم يعني وقع او كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا لماذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم او لا؟ العلماء قالوا ربما ان هذا الرجل ربما ان يكون هذا الرجل من المنافقين. فلو قال له سأدعو الله لك سأدعو الله تبارك وتعالى لك فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب ولا يمكن ان يكون نبي كذاب. يعني النبي مش هيكذب عليه هيدعو له هيدعو له. فلو دعا له فسيستجيب الله عز وجل. وقال بعضهم خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيب على هذا الرجل فيقوم بعض المنافقين فيسألون النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال. ماشي. فهنا لابد ان يكون الامر فيه تمييز. فلو رد عليهم باي شيء يفهم سيفهمون انهم منافقين او يعني يشيع بين الصحابة ان فلان وفلان وفلان لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم من المنافقين وتحدث فتنة بين الناس. او يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء والدعاء مستجاب فيدخل او يعني يكون فيه امر للمنافقين غير مراد ما في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا سد لباب خشية من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم احد المنافقين او بعضهم قال ان هذا الرجل قد يكون هو من المنافقين. ماشي. وان كان التعليل الاول اولى اللي هو ايه قد يقوم من هو ليس من اهل هؤلاء السبعين. بلاش من ان هو يكون هو من المسلمين ومن اهل الجنة ولكن عنده بعض الذنوب سيحاسب عليها فكيف يكون من هؤلاء السبعين اللي هو هيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. يعني المسلمين اللي هم كانوا موجودين غير المنافقين غير المنافقين هؤلاء من اهل الجنة اللي هم كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم موجودين نشيل منهم المنافقين اللي هم كانوا قاعدين يبقى الباقي ضمن اهل الجنة. ماشي. ولهم ومنهم من له بعض الذنوب فلو قاموا ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم او قال لهم انتم من اهل الجنة فكيف يكون هم من هؤلاء السبعين الف وكيف ان لهم ذنوب يحاسبون عليها يوم القيامة. فلذلك اغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب بقوله سبقك بها عكاشة. وقال بعضهم هذا يدل على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ذكاء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني مجرد ان هو نبي وخلاص وزي الدراويش اللي بيقولوا ده هذا رجل وبشر ويوحى اليه ويعني يعمل في عقله ويفكر جيدا وأتاه الله عز وجل حسن التفكير وحسن التعامل مع الناس وحسن التعامل مع الغير وغير ذلك مما هو معلوم لدى الجميع. طيب يقول الإمام فيه مسائل. الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل هذه المسائل في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم اللقاء. ويعني عذرا على الإطالة ولكن كنا أو أردنا أن ننتهي من هذا الحديث جملة ثم نقف عند المسائل أو إن شئت فقل الفوائد التي استخلصها الإمام محمد بن عبد الوهاب من هذا الباب نكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا ولكم البقاء.